الشهيد والفرحة والناس في الميدان وفي التاريخ علشان يقول ايه اللي كان. دم الشهيد والفرحة والناس في الميدان وفي التاريخ علشان يقول ايه اللي كان. عين بتبكي على اللي ماتوا في أرضنا، عين بتضحك للي صانوا أرضنا، عين بتبكي عاللي ماتوا في أرضنا، عين بتضحك للي صانوا أرضنا. مؤلفين واقفين معانا ونفسهم تقوى وتعالى مصرنا. احنا قمنا يا شباب لاجل يرجع حق غاب، حقنا ندور عليه. احنا قمنا ايد في ايد نبني فجر نهار جديد كلنا نتباهى بيه. احنا قمنا يا شباب لاجل حقنا ندور عليه. احنا قمنا ايد في ايد نبني فجر نهار جديد كلنا نتباهى بيه. يا مصر ايه هيهمنا، ما انت اللي لينا كلنا، ساكنة وعايشة في قلبنا حقك علينا يا امنا. ولا كان في بالنا نزعلك راح نكسب ايه لو نخسرك، ولا كان في بالنا نزعلك راح نكسب لو نخسرك. في الدنيا مين راح ينصرك غير كل مصر بيعشقك.